الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: متى ينتهي وقت صلاة الظهر؟ ثم تقول: لو صليت الظهر قبل أذان العصر بعشر دقائق اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بالإبراد في الصيف، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب: يخرج وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. فمتى ما كان ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال فقد خرج وقت الظهر، وبمجرد خروجه يدخل وقت العصر. وإذا لم يكن الإنسان عارفا بهذه العلامة الشرعية فإنه يعتمد على الساعة إذا كانت مضبوطة في وقتها أو على التقويم. ومتى ما صلى الإنسان في وقت الظهر في أوله أو أوسطه أو آخره فقد أوقع الصلاة المفروضة في وقتها، إلا إذا كان رجلا فإنه يجب عليه أن يوقع الصلاة حيث توقعها الجماعة. فإذا كانت الجماعة في المسجد توقع في أول وقت صلاة الظهر فلا يجوز للرجل أن ينفرد عن الجماعة لتأخير الصلاة في وسط الوقت أو في آخره طلبا لفضيلة التأخير في اشتداد الحر. وبما أن السائل امرأة ولا تعلق لها بجماعة المسجد فيجوز لك أيتها السائلة أن تؤخر الظهر إلى منتصف وقتها أو إلى آخر وقتها. فإذا صليت الظهر قبل خروج وقتها بربع ساعة أو نصف ساعة فقد أوقعت صلاة الظهر في وقتها. وإذا كان التأخير مبدأه تحقيق السنة المأمور بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإنه يعتبر تأخيرا مشروعا تؤجرين عليه. لكن لا ينبغي تأخير صلاة الظهر إلى عشر دقائق أو إلى خمس دقائق خوفا من التكاسل والتباطؤ في إخراج الصلاة عن وقتها. فاجعلي صلاة الظهر في منتصف الوقت، فإنه بعد مرور منتصف الوقت تخف أشعة الشمس عن الرؤوس ويزول حرارتها عن الرؤوس. ففي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد حتى رأينا فيء التلول، يعني بعد مرور منتصف وقت الظهر. فإذا أخرت وقت الظهر في شدة الحر حتى منتصف وقتها فقد حققت السنة بإذن الله عز وجل. لكن لا ينبغي التفريط في التأخير إلى هذا المقدار وهو عشر دقائق فأقل، لأنه يخشى من إخراج الصلاة عن وقتها، والله أعلم.